شيلت حفيد المراجل من كلمات الشاعر سعود بن معيض النفيعي، أداء المنشد نواف بن ضيف الله النفيعي. هلا مرحبا ترحيبة القدر والسلطان وضيف الحفل لا شرف شاشة الوجه باشر الضيف بالمجان بلا مصلحة ولا فضايا تجارية بلا الفكر خضرا وسجى مع القفل وصف الفرايد كأنها صف منقية يا هجر اسبه المعلوق من قاصي الوجد من أعماق فكر سوق فنجان برية مثل ما تساق أم الجنايم مع الركبة اللي أدرمت مثل الذلول العمانية هذا من هجل من نصاني رفيع الشان تعجب فيصل من شئت والإعلان مقام تعلم مقام الكبارية وريد العريف اللي تسلطن مع الشيخ المربي أبو فايز ويا رحم أبو حية على المرجل والطيب ومرافق الأخوان مراثة وريد المجد بسكوك شرعية حفيد المراجل للسعاد شرع البيبان ما يرتحب صحة الأرواح صحفها نبدأ ويظهر مجال الصفات الحقيقية بني عوف تاريخ انت سير به العربان بطيب النسب والصيت من قبر الألفية رجال انت حوش الطايل احتم الميدان بوقت المدح منارهم فلقا حية وسام والصوالح بينهم كنهم برزان شمال فيصل فهد والمجد لازال له عنوان مع عنوان برسمك واسمك من الثانوية على المجد والضلات يبقى الحصان حصان ولا لعذر عن الصفوف الأمامية ومثلك متوج بني شين والتجان لي غطرة فتفج وقوات جوية يا فيصل فهد حان الوعد والكريم معان يا ريف الطراق ابن رؤوس الجلاوية باسم جدك وشايك رحب يا ضيف ما دام الميانة بيننا بكل عفوية هلا مرحبا ترحيبة القدرة والسلطان وضيف الحفل لا شرف الحفل يا حي بشاشة الوجه باشر الضيف بالمجان بلا مصلحة ولا فوايد تجارية دلالة قلنا الدائرة والكباش اسمان على العود الازرق نلحق الكية هالكية صلاتي على صفوة وسيد بني عدنان عدد من يرد الصوت بايات مثلية عدد من يرد الصوت بايات مثلية ألا يا الله بوبر سيولة مع الوديان على جالس إلى جلستي كل عصرية لا طاح الحياة والتفكير الملاعب الالحان على السامري ولا الطاق الفكر خضرا وسجى مع القفال وصف الفرايد كنها صف منقية. يا هجر اسباه المعلوق من قاصي الوجدة من اعماق فكر سوق في جانب الرية مثل ما تساق ام الجنايه مع الرخبة اللي ادرمت مثل الدلول العمانية. هذا من هجر من نصاني رفيع الشان صغر مثل القدر وجه علانية. ما يحتاج ابو فيصل من شيت والاعلان مقام تعلم مع مقام الكبرية. وريد العريف اللي تسلطن مع الشيخ المربي ابو فايز ويا رحم ابو حية على المرجل والطيب وامره فقال اخوان وراثة وريد المجد بسكوك شرعية. حفيد المراجل للسعاد شرع البيبان ما يرتاح بالغير ناجه طرقية. ليصحة الارواح صحابها نبدأ ويظهر مجال للصفات الحقيقية. بني عوف تاريخ انت ساير به العربان بطيب النسب والصيت من قبر الألفية. رجال انت حوش الطايل الاحتم الميدان بوقت المداح منارهم فلقا حية. وسام والصوارح بينهم كنهم برزان شماريخ عز من العصور الهلالية. يا فيصل فهد والمجد لا زال له عنوان مع عنوان برسمك واسمك من الثانوية. على المجد والطلات يبقى الحصان حصان ولا نعذر عن الصفوف الأمامية. ومثلك متوج بالنياشين والتجلية غطرة فتفج وقوات جوية. يا فيصل فهد حان الوعد والكريم معان يا ريف الطراق زبن روس الجلاوية. باسم جدك وشايك رحب يا ضيف ما دام الميانة بيننا بكل عفوية. هلا مرحبا ترحيبة القدرة والسلطان وضيف الحفل لا شرف الحفل يا حية. بشاش الوجه باشر الضيف بالمجان بلا مصلحة ولا فوائد تجارية. دلال تقن الدائرة والكباش اسمان على العود الازرق نلحق الكية الكية. صلاتي على صفوة وسيد بني عدنان عدد من يرد الصوت بايات مثلية. عدد من يرد الصوت بايات مثلية.